وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ قَالُونَ بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وأيوب ويوسف وموسى وهارون أبو عمرو بالتقليل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وأيوب ويوسف وموسى وهارون أبو عمرو على الوجه السابق بالتقليل وأيوب ويوسف وموسى وهارون الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الأزرق بالإشباع وفتح الياء واندرج معه النقاش وأيوب ويوسف وموسى وهارون الأزرق على الوجه السابق بالتقليل وأيوب ويوسف وموسى وهارون حمزة على الوجه السابق بالإمالة ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون حمزة بالسكت على المد المنفصل والإمالة وكذلك نجزي المحسنين قالون واندرج معه من اندرج وكذلك نجزي المحسنين يعقوب بالوقف بهاء السكت